نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد شرحنا هذا الحديث وشرعنا في ذكر ما يستفاد منه، وذكرنا الفائدة الأولى وهي وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد، والفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث أن من كان له عذر شرعي دل عليه حديث صحيح أو قياس صحيح فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة. ثم ذكرت قول ابن حبان رحمه الله الذي قال: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورا فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء، ثم ذكرها رحمه الله، ذكر هذه العشرة. وقد وعدتكم في الدرس الماضي أن نذكر هذه الأعذار العشرة التي ذكرها ابن حبان عليه رحمة الله، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. العذر الأول الذي هو عذر شرعي في للتخلف عن صلاة الجماعة هو المرض، هو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي للجماعة، يعني المرض الذي يشق على صاحبه أن يأتي إلى الجماعة. أما إذا كان مرضا يسيرا كالزكام ونحوه ويستطيع صاحبه أن يخرج ويأتي للمسجد، فهذا يجب عليه أن يلبي النداء إذا سمع. أما إذا كان هذا المرض مرضا يلزمه الفراش ولا يستطيع معه الذهاب إلى المسجد، ففي هذه الحال يعد من الأعذار الشرعية. واستدل له ابن حبان رحمه الله بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا بياض وجهه صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط أعجب إلينا من وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن تقدم، وأرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. إذن فاستدل ابن حبان عليه رحمة الله بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، حيث لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى صلاة الجماعة مع أن بيته ملاصق للمسجد، لكن أقعده هذا المرض. لذلك ابن حبان قال: المرض الذي لا يقدر معه المرء أن يأتي الجماعات فهو عذر شرعي، فهو عذر شرعي. وهناك أدلة أخرى لم يذكرها ابن حبان عليه رحمة الله، وهي تدل على أن المرض عذر شرعي، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا المريض لم يستطع الذهاب إلى المسجد، إذن فهو معذور شرعا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا إذا جاء ستحصل له مشقة عظيمة إذا حضر، إذن فيكون يعني تخلفه عن الجماعة عذرا له. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يصف حال الصحابة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، أو مريض. فهذا دليل على أن المرض عذر شرعي للتخلف عن صلاة الجماعة، هذا العذر الأول. العذر الثاني الذي ذكره قال: وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب، وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب. وهذا العذر في الحقيقة ليس على إطلاقه وليس مقيدا بصلاة ماذا؟ المغرب، يعني ليس العذر هذا خاصا بالعشاء وليس خاصا بصلاة المغرب، لكنه يعني عذر يعني إذا توفرت فيه شروط، سنذكرها بعد أن نذكر الدليل الذي أورده ابن حبان رحمه الله. استدل ابن حبان لهذا العذر بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا الحديث يعني حديث أنس رضي الله عنه، والأحاديث يعني يرويها ابن حبان بأسانيده، يرويها رحمه الله بأسانيده، وهي أحاديث صحيحة، قد تكون في الصحيحين وقد تكون في غيرهما. ثم ذكر رحمه الله عمل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذه أو بهذه السنة، حيث قال وحيث ذكر عن ابن عمر أنه كان أحيانا يقدم له العشاء وهو صائم والمؤذن يؤذن ثم يقيم وهو يسمع فلا يترك عشاء ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. إذن فهذا الحديث دليل على أن العبد إذا قدم له عشاء أو قدم له غداء وقد أذن للصلاة فإنه ماذا؟ له أن يأكل من هذا العشاء. لكن هل له أن يأكل يعني شيء يسير ثم يذهب للصلاة؟ لا يلزم من ذلك، بل له أن يأكل حتى يشبع، له أن يأكل حتى يشبع. لكن هذا يعني ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بالشروط الآتية. الشرط الأول أن يقدم إليه الأكل ونفسه تتوق إليه، أن يقدم إليه الأكل ونفسه تتوق إليه، يعني يكون يعني قد أصابه الجوع وهو محتاج إلى هذا الأكل، لأنه لو ذهب للصلاة ربما نفسه يعني تبقى تحدثه بهذا وينشغل بذلك عن الصلاة، فمثل هذا يعني يجوز له ماذا؟ أن يقدم الأكل في هذه الحال، ويجوز له التخلف عن صلاة الجماعة لهذا الحديث. الشرط الثاني أن يكون متمكنا من تناوله، أن يكون متمكنا من تناوله. أما إذا لم يتمكن فيجب عليه أن يحضر لصلاة الجماعة، مثال ذلك، وهذا يحصل في رمضان، يكون الإنسان في بيته يعني في مثلا أذن لصلاة العصر وتأتيه مثلا رائحة الطعام من المطبخ ونفسه تتوق إلى هذا الطعام، فهل في مثل هذا الحال يقول أنتظر وأتخلف يعني حتى يؤذن للمغرب حتى آكل عملا بهذا الحديث؟ نقول لا، يصح العمل بهذا الحديث في هذه الحال، لأن يعني لأنك هنا ممنوع شرعا من هذا الأكل. إذن فإذا سمعت النداء فيجب عليك في هذه الحال أن تلبي، وإذا تخلفت فإنك آثم. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون متمكنا من تناوله. الشرط الثالث، ألا يتخذ ذلك عادة، ألا يتخذ ذلك عادة. فإذا اتخذه عادة فهو آثم. لماذا؟ لأنه يتحيل عن الشرع، يعلم أن المسجد يصلي صلاة الظهر على الساعة الواحدة، والثانية عشر وخمسين أو خمسة وخمسين يقول هاتوا الغداء، وكذلك يعني يصلي مثلا المغرب ثم يذهب إلى بيته، قبل أن يؤذن العشاء العشاء يقول هاتوا العشاء. هذا يتحايل، والذي يتحايل عن الشرع أو يتعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه، فمثل هذا لا يجوز له ماذا أن يصنع مثل هذا. إذن فبهذه الشروط الثلاثة إذا توفرت فإنه يجوز للعبد إذا حضر العشاء أنه يقدم العشاء عن العشاء، ويقدم ماذا الغداء عن صلاة الظهر مثلا أو غير ذلك من الصلوات. المهم إذا قدم لك العشاء ونفسك تتوق إليه وأنت متمكن منه شرعا ولم تتخذ ذلك عادة، فهذا يعني يجيز لك التخلف عن صلاة الجماعة. العذر الثالث وهو النسيان والنوم، الذي يعرض في بعض الأحوال. النوم معروف، النوم معروف، والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا يسمى النسيان. واستدل ابن حبان عليه رحمة الله لهذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة حنين سار ليلة حتى أدركه الكراء، وهو النوم أو النعاس الشديد الذي يريد معه النوم. قال حتى أدركه الكراء عرس صلى الله عليه وسلم، عرس يعني نزل، مسافر عندما ينزل في الليل يستريح أو ينام يقال عرس، يقال عرس. وقال لبلال اكلأنا الليل، اكلأنا الليل يعني احفظنا في هذه الليلة حتى لا تذهب علينا صلاة الفجر، يعني جعله حارسا لهم حتى يوقظهم لصلاة الفجر. وهذا يدلنا على أن العبد عليه أن يأخذ الاحتياط للصلاة. فمثلا أنت إذا أردت أن تنام، خاصة إذا كنت من الذين ابتلوا بالسهر، فلابد أن تجعل لك ماذا منبه، أو توصي أهلك مثلا أن يوقظوك لصلاة الفجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اكلأ الليل، أو اكلأنا الليل، أو اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليل يعني احفظ لنا الليل، يعني حتى نستيقظ لصلاة الفجر. فصلى بلال ما قدر له، يعني بلال قام الليل، تلك الليلة قام يصلي لله سبحانه وتعالى وصلى ما كتب له. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الصبح استند بلال إلى راحلته، أو استسند بلال إلى راحلته يواجه الفجر، يعني ينتظر الفجر، فاتكأ على راحلته وهو جالس، اتكأ على راحلته فغلبت بلال عيناه، قدر الله أنه نام وهو مستسند إلى راحلته، فلم يستيقظ، لم يستيقظ بلال، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، حتى ضربته الشمس، يعني حتى طلع عليهم النهار وهم لم يصلوا صلاة الفجر، قال حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، كان أول من أفاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي، أو بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أخذ بنفسي ونفسك، يعني نمنا، قدر الله أنني نمت، بأبي أنت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قول اقتادوا رواحلكم يعني أنهم غيروا المكان، غيروا ذلك المكان الذي باتوا فيه. وقد علل العلماء ذلك يعني أن هذا المكان حضرت فيه الشياطين فغير ذلك المكان، غير صلى الله عليه وسلم ذلك المكان. وأمر بلالا فأقام بالصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال: من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إن الله تبارك وتعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. فدل إذن هذا على أن من نام عن الصلاة فإن ذلك عذر شرعي، لكن بعد اتخاذه للسبب وحرصه على أن يقوم. أما الذي يتعمد النوم ولا يتخذ الأسباب للقيام فهذا غير معذور، كما يفعل بعض الناس، يعني عندما يضع رأسه على الوساد يتعمد أنه سيقوم على الساعة السابعة ليذهب للعمل وبعد ذلك يصلي صلاة الفجر، فمثل هذا آثم، وإذا طلعت الشمس فلا صلاة له، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. ولا يصح هنا أن يقول إن النوم عذر شرعي، إن النوم عذرا شرعيا، نقول النوم في هذه الحال ليس عذرا، هذا تكاسل منك، لكن من غلبته عيناه فنام فهذا عذر شرعي، والله سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب. أنت قد تظهر للناس أنك يعني كنت نائم، ولكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. لذلك احرص يا عبد الله على أن تحافظ على الصلاة في وقتها، وأن تتخذ الأسباب لأن تحافظ عليها في المسجد مع جماعة المسلمين. وها هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، لما رأى من نفسه تعبا وأصحابه يعني اتخذ سببا يعني يوقظهم للصلاة الفجر، وهو بلال رضي الله عنه. لكن قدر الله أن ينام بلال وينام الجميع، وأخذنا من هذه القصة هذه الفائدة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فدل هذا على أن النسيان والنوم الذي يعرض في بعض الأحوال يعد سببا أو عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة. العذر الرابع وهو السمن المفرط، السمن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعات، يعني إنسان يكون عنده يعني ضخامة في جسمه وزيادة في وزنه وتكون عليه مشقة أن يحضر إلى صلاة الجماعة، فمثل هذا يعد عذرا شرعيا، وقد استدل رحمه الله، استدل ابن حبان رحمه الله بحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما، الضخم قال العلماء هو الرجل السمين، وكان ضخما، قال هذا الرجل الضخم للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فصنع الرجل له طعاما ودعاه إلى بيته، فبسط له طرف حصير لهم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وهذا حديث فيه فوائد في جواز الصلاة على الحصير، جواز الصلاة على الحصير، لأنه قال فبسط له طرفا من حصير فصلى عليه. فالصلاة على الحصير ليس فيها يعني محذور، وإن كان العلماء يقولون الصلاة يعني مواجهة للأرض يجوز، في بعض المساجد مثلا التي كلها تراب ويضعون مكانا ل يعني يصلون عليه قماش، قطعة من القماش الصلاة عليه، هذه جائزة، لأنك ترى بعض الناس يقول هذه بدعة وربما يتكلف فيها وينزعها، فإذا فعلت فإنها جائزة، فإنها جائزة، وليس هذا يعني محل يعني التوسع فيها. وقد وردت فيها أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الحديث. فالشاهد أنه وضع له طرف حصير فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال العيني، بدر الدين العيني عليه رحمة الله، في شرحه لسنن أبي داود وهو يعدد فوائد هذا الحديث، قال السادسة جواز ترك الجماعة لأجل السمن المفرط، جواز ترك الجماعة لأجل السمن المفرط، انتهى كلامه. وقال ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث أن من كان ثقيل البدن يشق عليه المشي إلى المسجد فإنه يعذر لترك الجماعة لذلك، وليس في الحديث ذكر عذر لترك الجماعة سوى كونه ضخما يعني سمينا، وأنه لا يستطيع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. قال ولعل منزله كان بعيدا عن المسجد، انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني كأنه يقول يعني إذا كان المسجد قريبا وكان هذا الذي ابتلي بالسمن يعني يستطيع أن يأتي، فالأولى له أن يأتي للمسجد، لكن لو كان مع ذلك يعني كان قريبا لكن يعني مجيئه للمسجد فيه مشقة، في هذه الحال يعني إذا تخلف فإن له عذرا شرعيا، سواء كان بيته قريبا أو كان بيته بعيدا، وهذا من باب أولى، وهذا من باب أولى. إذن فالشاهد من هذا هو العذر الرابع، أن السمن عذر شرعي للتخلف عن صلاة الجماعة. العذر الخامس، العذر الخامس وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، هكذا عبر ابن حبان عليه رحمة الله، وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، ويعني بهذا رحمه الله أنه يدافعه الأخبثان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يدافعه البول أو يدافعه الغائط، بحيث إنه لا يطمئن بصلاته، فلو صلى فإنه ربما لا يدري كم صلى، أو ربما لا يستطيع أن يأتي بالأذكار لشدة هذه المدافعة، فمثل هذا يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة. ثم استدل رحمه الله بحديث عروة بن الزبير، عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، قال أن عبد الله أو إن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته، يعني كان هو الإمام واقترب موعد الصلاة، فذهب لحاجته ثم رجع، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، فليبدأ به قبل الصلاة. وهذا الفعل فعل صحابي رضي الله عنه، ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين، حريصين على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلوا شيء بيّنوا أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قوله عليه الصلاة والسلام وإما من فعله. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم لغيره، يربي الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل الفعل يخبرهم أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ابن حبان عليه رحمة الله بيّن في كلامه عن هذا العذر الضابط في هذا، لأن ليس كل من وجد شيئا من المدافعة، من مدافعة الأخبثين، يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وإنما هناك ضابط. ما هو؟ هو أن يشغله ذلك عن الصلاة، هذا هو الضابط، أن يشغله ذلك عن الصلاة، كما مثلت قبل قليل، بحيث إنه إذا صلى ربما لا يدري ما قرأ أو ما أتى به من الأذكار، فإذا وصل به الحال إلى هذا الأمر فإنه يعذر بالتخلف عن صلاة الجماعة. ثم استدل رحمه الله لهذا الضابط، وهو أن يكون أو أن تكون أن يكون مدافعة الأخبثين يعني تشغله عن الصلاة، استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. واستدل كذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول، ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول. إذن فدل هذا على أن مدافعة الأخبثين هذا يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة، والضابط هو ماذا؟ أن تكون فيه مدافعة، هو يعني الإنسان على فطرته إذا خرج له بول أو غائط فإنه يذهب إلى مكان قضاء الحاجة، لأن هذا فيه راحة للبدن، ولكن إذا كان هو يمسكه فهذه هي المدافعة، هذه هي المدافعة، يعني هو سيخرج على الطبيعة ولكن أنت تمسكه، فهذه تسمى المدافعة. ثم قال ابن حبان عليه رحمة الله شارحا لهذا الحديث، قال: المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله. يعني أن لأن الإنسان واجب عليه أن يؤدي الصلاة كما أوجبها الله عليه عملا وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أن لب الصلاة هو الخشوع، يعني أن يحضر قلبك وأنت تصلي، فتعي ما تقرأ وتعي ما تقوله في سجودك في دعائك، وما تقوله في ركوعك في تسبيحك لله، فهذا هو لب الصلاة. فإذا كانت فإذا كان هذا الأمر لا يحصل لك بسبب هذه المدافعة فإنك حينئذ تترك هذه الصلاة وتذهب لقضاء حاجتك. لذلك قال رحمه الله: والدليل على هذا تصريح الخطاب، يعني خطاب الشارع، قال: ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان، ولم يقل ولا هو يجد الأخبثين، ولا يعني قال صلى الله عليه وسلم: ولا هو يدافعه الأخبثان، ولم يقل ولا هو يجد الأخبثين. والجمع بين الأخبثين قصد به وجودهما معا وانفراد كل واحد منهما. فتنبيه مهم، لأن قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث ولا هو يدافعه الأخبثان يعني لابد أن يكون البول والغائط معا، بحيث لو أنه يعني دفعه الغائط لوحده أو البول لوحده ليجوز له أن يخرج. ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. لذلك قال ابن حبان: والجمع بين الأخبثين قصد به وجودهما معا وانفراد كل واحد منهما. إذا وجد معا هذا من باب أولى، وإذا وجد أحدهما فإنه يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة. قال: لاجتماعهما دون الانفراد. انتهى كلامه عليه رحمة الله. والعلة يعني هنا أشار إليها رحمه الله، التي ذكرناها قبل قليل أشار إليها، ومعناها أن من انشغل قلبه عن الصلاة للأذية التي تلحقه بسبب احتقانه لهما هذا لا يجوز له أن يشرع فيها، يعني لا يجوز أن يشرع في الصلاة، ولو أدى ذلك إلى تخلفي عن صلاة الجماعة. لأنه إذا كان يدافعه الأخبثان هذا يعلم أنه إذا دخل حتى مع الجماعة لا يعي ما يقول في صلاته. إذا في هذه الحال أقول له: اذهب لقضاء حاجتك ولو فتتك صلاة الجماعة، وأنت معذور في هذه الحال، وأنت معذور في هذه الحال. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنه. هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، المحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنه. طبق هذه القاعدة على هذا العذر، فإنك ستجد هنا أن المحافظة على الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها هذا أولى من المحافظة على الجماعة، هذا أولى من المحافظة على الجماعة. تحافظ على الجماعة والقلب مشغول، يعني مشغول عن الصلاة، والجماعة كما تعلمون يعني هي واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، وقد تقدم معنا بيان هذا. الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، لأن إذا قلنا واجبة في الصلاة يعني أن من لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة، وهذا قال به بعض أهل العلم كما تقدم. لكن الراجح أنها واجبة للصلاة، يعني إذا لم تصلي الجماعة أو مع الجماعة وليس لك عذر شرعي فأنت آثم وصلاتك صحيح. لكن إذا كان عندك عذر شرعي كمدافعة الأخبثين فإن صلاتك صحيحة وأنت معذور ولا شيء عليك. بل إن الذي يحافظ عن صلاة الجماعة ثم قدر الله أنه حصل له هذا العذر فإنه يكتب له أجر الجماعة وإن لم يصلي مع الجماعة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذا الذي يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة لكن قدر الله أنه في يوم من الأيام دفعه الأخبثان فذهب لقضاء حاجته فاتته صلاة الجماعة، فهذا يؤجر كأنه صلى مع الجماعة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إذن فالشاهد من هذا كله أن مدافعة الأخبثين من ماذا؟ الأعذار الشرعية. وقد ألحق العلماء بالأخبثين الريح، الغازات التي تكون في البطن، فهذه تلحق بذلك، يعني بالغائط وبالبول، كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال ويلحق بهما الريح، لأن بعض الناس قد يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، وقد يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالعلة واحدة فقيست عليها، وإن لم يأتي بها التصريح في النص. ومعلوم أيها الإخوة أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل خروج هذه الأشياء فيها راحة للبدن، خروج هذه الأشياء فيها راحة للبدن، فإذا أمسكها الإنسان خرج عن الطبيعة التي خلق الله التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا يحصل به ضرر للبدن. ولذلك ذكر أهل العلم قاعدة طبية، قاعدة طبية، وهي أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن. ومن ثم يعني قال أهل العلم بأن استعمال النساء للحبوب التي تمنع يعني نزول الحيض هذه فيها ضرر. لماذا؟ لأن المرأة بتناولها لهذه الحبوب تخرج من الطبيعة إلى حال أخرى مخالفة لما فطرها الله جل وعلا عليه، وإذا خرجت عما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه يحصل لها الضرر. ولذلك تلاحظون الآن التي ابتليت بأكل هذه الحبوب تضطرب عليها العادة ولا تدري متى تصلي، متى تترك الصلاة، متى تصوم، متى لا تصوم، متى يأتيها زوجها، متى لا يأتيها، فتكثر الأسئلة في هذا الباب. السبب ماذا؟ الخروج عن الطبيعة التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا يعني أكد كثير من الأطباء على أن استعمال هذه الحبوب فيه ضرر على المرأة، فيه ضرر على المرأة، لماذا؟ لخروجها من الطبيعة. فهذه قاعدة مفيدة، أن كل ما خالف الطبيعة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها خلقه فإنه ينعكس بالضرر على البدن. والشاهد من هذا كله هو أن البول والغائط والريح يعني تعد عذرا شرعيا إذا كان أو أشغلت عن الصلاة، إذا أشغلت العبد عن الصلاة فإنه يجوز له في هذه الحال أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويذهب لقضاء حاجته. العذر السادس وهو خوف الإنسان على نفسه وماله، خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد، هكذا سماه ابن حبان عليه رحمة الله. واستدل لهذا العذر بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه، محمود بن الربيع من صغار الصحابة وهو أنصاري رضي الله عنه، فيروي هذا الحديث عن عتبان بن مالك، وكان عتبان بن مالك ممن شهد بدرا وهو أيضا أنصاري، فيقول محمود بن الربيع إن عتبان بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، أنكرت بصري يعني ضعف بصري، وربما أنه أصيب بالعمى، قال أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كان الأمطار سال الوادي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في بيتي حتى أتخذه مصلى. هذه يعني اتخاذ مصلى في البيت هذه سنة، هذه سنة كان السلف يتخذون مكانا يعني محددا للصلاة، وكانوا يعني ينظفونه ويصلون فيه. فلو اتخذ الإنسان في بيته مكانا مخصصا للصلاة تصلي فيه المرأة ويصلي فيه هو، حتى يتعلم أولاده ماذا الصلاة، يعلمهم هذا مكان مخصص للصلاة. فالشاهد أنه جعل يعني أراد أن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يصلي فيه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل، يعني سآتيك إلى بيتك. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ هذا في فائدة، وهي أن الإنسان إذا دعي إلى بيت يعني وكان سيحضر له مثلا أكل أو نحو ذلك، وكانت عنده حاجة أخرى وهي الأصل التي دعي من أجلها، فإنه يقدم تلك الحاجة عن أكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني دعاه عتبان لماذا؟ لأجل أن يتخذ له مكانا يصلي فيه. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أصلي، أو أين تريد أن أصلي لك، فبدأ بالحاجة التي جاء من أجلها. فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا فيه جواز صلاة النافلة جماعة إذا كانت أحيانا، فهم إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه عتبان مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، إذن فصليا صلاة أو صلوا صلاة نافلة والنبي صلى الله عليه وسلم إمام لهم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، حبسناه على خزيرة، والخزيرة يعني فيما فهمته من كلام أهل العلم أنها يعني العصيدة تكون باللحم، العصيدة معروفة عندنا، فإذا كان معها اللحم فهذه تسمى الخزيرة، لأنه يعني في في في شرحها قالوا يعني أن يؤتى باللحم ويقطع قطعا صغيرة ويطبخ في الماء ثم يوضع عليه الدقيق، وهذا يكون في الغالب ماذا عصيدة، أو يكون ماذا حساء، والله أعلم. فالشاهد أنه قد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأكل الطيب. إذن فالشاهد في هذا الحديث وهذه القصة، قلنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر عتبان بن مالك في التخلف عن صلاة الجماعة، وهذا في الحقيقة يعني قد يشكل مع الحديث الذي تقدم معنا هو حديث أبي هريرة لما جاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني يعني يظهر هناك تعارض بين القصتين، هذا يعني عذره وهذا لم يعذره، فما هو وجه الجمع بين الحديثين؟ العلماء ذكروا يعني أوجها كثيرة، في الحقيقة يعني لحد الآن أنا لم يتبين لي يعني وجه من هذه الأوجه، فلعل في الدرس القادم أو الذي بعده يعني نراجع المسألة جيدا ونبين لماذا. لكن يعني وجوب صلاة الجماعة ليس فيها فقط حديث هذا الرجل الأعمى، وإنما فيها أدلة أخرى كما تقدم، لكن الذي يهمنا الآن هو يعني كيف نجمع بين هذين الحديثين، حديث يعني عبد الله بن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره، وهذا يعني قد عذره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم ذكروا أن عبد الله بن مكتوم يعني كان رجلا أعمى يعني من صغره، ومعلوم أن الذي يكون يعني أعمى من صغره يعني يكون بخلاف من أصابه العمى وهو كبير، لأن يعني الذي يكون أعمى من صغره يعتاد على الأشياء ويعتاد على الطريق، وربما يمشي لوحده، وربما يعمل أشياء كثيرة لا يعملها يعني الذين يبصرون. وأما عتبان فقد أصابه العمى يعني وهو كبير، لأنه كما تقدم معنا كان ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. فذكر العلماء كما قلت أوجه كثيرة للجمع بينها، ولعل الإخوة يحرصوا على أن يراجعوا هذه المسألة حتى نستفيد منها جميعا. وإذا تبين لنا هناك يعني وجه للجمع فنذكره إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد هنا أن ابن حبان جعل هذا هو العذر السادس، ثم قال رحمه الله العذر السابع، وهو وجود البرد الشديد المؤلم، وهو وجود البرد الشديد المؤلم. ثم استدل رحمه الله بحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا، فأذن لمن معه فصلوا في رحالهم، أو أذن ثم صلى بمن معه في رحالهم، ثم قال رضي الله عنه: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحاله. ولاحظ أيضا حرص ابن عمر على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فوائد لابد أن يتنبه لها طالب العلم، لابد لها أن يتنبه لها طالب العلم، وهو الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون العلم مجرد معلومات يأخذها، وإنما عليه أن يحرص على أن يعمل قلبه في تعلم العلم الشرعي، لأن حقيقة العلم الشرعي هي خشية الله. إن العلم إذا لم يورثك خشية الله فاعلم أنك لم تحصل علما، ولو حصلت ما حصلت من المعلومات. فحقيقة العلم الشرعي أن ماذا؟ يجعلك تخشى ربك سبحانه وتعالى ويرقق هذا القلب، وإلا فإنك لم تستفد شيئا مما تتعلمه. ولاحظ هنا حرص الصحابة على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على اتباع سنة رسول الله هذا مما يرقق القلب، لأن اتباع السنة إنما يحصل للعبد إذا كان ماذا؟ أو إذا جعل الآخرة همه ولم يجعل الدنيا هذه همه، كان له هم وهو الآخرة، وكان ذاكرا لربه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني الأسوة الحسنة لمن تكون؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون لمن كان همه الآخرة، أما الذي يجعل همه الدنيا مثل هذا يخالف السنة. لماذا؟ لأنه يرى أن المصلحة فيما ماذا يستجد من الأمور، فيخالف، يسهل عليه مخالفة السنة، لأنه يدعي أنه يتبع المصلحة والمصلحة وغير ذلك حتى يضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يكون همه الآخرة يحرص على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بتشدد غال ولا بترخص جاف، وإنما يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجب أن يحرص عليه طالب العلم حتى يستفيد مما يتعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العذر الثامن قال رحمه الله: وهو وجود المطر المؤذي. وجود المطر المؤذي، ومعنى المؤذي يعني الذي يبل الثياب، يبل الثياب ويجعل يعني الأرض زلجة حيث يعني يشق على الإنسان أن يذهب إلى المسجد ونحو ذلك. ثم استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح وقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد أو ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. ثم بين رحمه الله أن المطر وإن كان قليلا لا يؤذي حكمه حكم الكثير المؤذي، يعني بين أن المطر يعني حتى وإن كان خفيفا فإنه قد يكون عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة. ثم استدل بحديث أبي المليح عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا سماء، يعني أصابنا مطر، لم تبل أسافل نعالنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن صلوا في رحالكم. ثم بيّن رحمه الله أن الأمر بالصلاة في الرحال هو أمر إباحة لا أمر عزم، هو أمر إباحة لا أمر عزم. والدليل على ذلك حديث جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، يعني ومن شاء أن يأتي ليصلي مع الجماعة فليأتي. إذن فالشاهد أنه يعد عذرا شرعيا للتخلف، وهذا العذر يعني العلماء يقولون يعني إذا كان الإنسان لا تحصل له مشقة، وخاصة إذا يعني في المناطق التي يعني لا يحصل فيها وحل ولا يكون فيها وحل وربما يعتكون الطرق يعني مزفتة، فإنه في هذه الحال لابد أن يحرص على صلاة الجماعة. لكن إن كانت المطر يعني تؤذيه وتنزل عليه وربما يعني تبل ثيابه في هذه الحال يعد عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة. العذر التاسع وهو وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها. واستدل رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. والعذر العاشر وهو أكل الإنسان الثوم أو البصل، هذا قال إلى أن يذهب ريحها. ثم استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفنحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى تذهب ريحه، حتى تذهب ريحه، يعني فالعلة هي وجود هذه الريح. فلذلك قال العلماء فلو أن الإنسان أكل ثوما أو أكل بصلا ثم استعمل هذه معجون الأسنان الذي يعني يذهب هذه الريح أو غير ذلك من الأمور التي تذهب هذه الريح فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المصلى حتى يصلي صلاة الجماعة. أما إذا بقيت فيه هذه الريح فإن هذا يعد يعني عذرا كما ذكر ابن حبان عليه رحمة الله. ثم بين رحمه الله أن الكراث حكمه حكم البصل والثوم، وهذا مثل من فصيلة الثوم، الكراث من فصيلة الثوم. واستدل لذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة، يعني من شدة الجوع اضطروا إلى أنهم يأكلوا البصل والكراث، قال فأكلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به الناس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحضور للصلاة لهذا العذر، لهذا العذر. وهذا لا يعني أن الإنسان يتقصد، يتقصد أكل البصل وأكل الثوم لأجل أن يتخلى، لأن هذا آثم، لأن من يفعل هذا فهو آثم، وإنما يجب عليه ماذا؟ أن يحرص على، يعني إذا اقترب وقت الصلاة أن لا يأكل هذا البصل وهذا الثوم حتى لا تصدر منه هذه الريح، الريح التي تتأذى منها الملائكة. والعلماء يقولون إذا كان هذا في أكل البصل والثوم وهي حلال، فما بالك بمن يشرب الدخان والعياذ بالله، ويأتي بريح ماذا؟ بهذه الريح المنتنة أيضا إلى المسجد، فهذا يؤذي ماذا؟ المصلين، وكما وتتأذى منه الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن فكل ما له رائحة كريهة فعلى العبد أن يجتنب المسجد حتى يزيل هذه الريح الكريهة. إذن فهذه يعني 10 أعذار ذكرها ابن حبان عليه رحمة الله، وذكر الأدلة عليها، وهناك من ذكر أكثر من هذه الأعذار، أكثر من هذه الأعذار، وهي تقاس على ما جاء في هذه الأحاديث ونحوها. فالشاهد من هذا كله أن الواجب على المسلم أن يحرص على صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها، لكن إن حبسه على ذلك عذر شرعي فإنه يعذر لذلك. بقيت فائدة أخيرة نذكرها من فوائد هذا الحديث، حديث ابن عباس، وهي أن النفي في هذا الحديث ليس لنفي الصحة بقوله فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، النفي هنا ليس لنفي الصحة ولكنه لنفي الكمال، والمراد بالكمال يعني الكمال الواجب وليس المستحب. فلذلك نقول إن صلاة الجماعة واجبة، فلو أنه صلى في بيته وليس عنده عذر شرعي فإنه آثم وصلاته صحيحة. هذا ما لدينا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.